بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام الآن في المسألة الخامسة من المسائل التي تعرضها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة في النوع الرابع، بعد الفراغ عن مسألة التصوير فيما يتعلق بها من فروع، يقع الحديث في هذه المسألة وهي مسألة التصفيف. لا يخفى أنه لا وجه للتعرض لمسألة التصفيف في المكاسب والمشاغل المحرمة إلا بناء على أحد أمرين: إما أن يقال أن البحث عنها في البين بحثا استطرادية، وذلك لعدم مورد للبحث عنها في مجال آخر أو مقام آخر، كما سبق وأشرنا لذلك في مطلع حديثنا عن مسألة النوع الرابع، فذكرنا أن في البين مجموعة من المسائل لا مجال أو لا وجه لذكرها في هذه الأمور لعدم انطباق عنوان الاكتساب عليها، لكن جرت عادة الفقهاء أن تذكر في البين فصار ذكرها أمرا محلوفا، فيكون ذكرها في المقام من باب الاستطراد ليس إلا. أو أن يقال بأن محط بحثها في البين ما أشار له الشيخ الأنصاري من أنه لو اتخذ التصفيف شغلا رسميا ومصدرا للكسب بأن كان من المصففين في الميزان، فحينئذ يقع الكلام حول هذه المسألة، حول نفس عملية التصفيف وحول المعاملة عليها. قبل الحديث عما ذكره الشيخ الأنصاري في هذه المسألة، ينبغي أن نتعرض لتحديد حقيقة التصفيف حتى نستطيع أن نعرف ما يكون داخلا فيه موضوعا وما لا يكون كذلك، وما يلحق به حكما وما لا يكون قد كذلك. عادة نتعرف حقيقة الأشياء بمراجعة كلمات اللغويين أو مراجعات العرف، لننظر ماذا يقول اللغويون حول قضية التصفيف. في مفردات الراغب قال: التصفيف الشيء النازل ومنه الطفافان لما لا يعتد به، وطفف الكيل قلل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه، قال تعالى: ويل للمطففين. هذه العبارة ظاهرة في أن التصفيف يختص بالكيل، حيث أن الأصفهاني أطلق التصفيف على خصوص الكيل، مما يعني أن العد والدار لا يجري فيهما التصفيف، فلو أنقص في مقام العد أو زاد، أو أنقص في مقام الدرع أو زاد، لا ينطلق عنوان التصفيف عليه. اللهم إلا أن يقال بأن ذكر الكيلي في كلام الأصفهاني صاحب المفردات إنما جعل على نحو مثال أو على نحو الفرج الغالب أو ذكر أحد المصادر، فحينئذ يكون ذكره في المقام ليس مانعا من مدخلية بعض الأفراد الأخرى أو بعض الأمور الأخرى، فبالتالي لا يمنع ذلك من الالتزام بانطباق العنوان على البقية. في المصباح، مصباح المنير ذكر التصفيف فقال: التصفيف مثل القليل وزنا ومعنى، ومنه قيل لتصفيف المكيال والميزان تصفيف، وقد صففه فهو مصفف إذا كان أو وزن ولم يوفي، وطفافه بالفتح والكاف ما ملا أصباره، ويقال الطفاف بالضم ما فوق المكيال. هنا صاحب المصباح المنير عبارته ظاهرة بأن التصفيف يختص بخصوص الوزن والكيل، مما يعني أن التصفيف لا يشمل المعدود ولا يشمل المذرور. في لسان العرب ذكر التالي: والتصفيف أن يؤخذ أعناه ولا يتم كيله فهو طفان، إلى أن قال: ويقال هذا طف المكيال وطفافة المكيال وطفافة، إذا قارب ملأه ولما يملأ، يعني بعد لن يمتلئ لكنه قارب أن يمتلئ. ولهذا قيل للذي يسيء الكيل ولا يوفيه مطفف، يعني أنه إنما يبلغ به الطفاف والطفافة أو الطفافة ما قصر عن ملء الإناء من شراب وغيره، وطفف على الرجل إذا أعطاه أقل مما أخذ منه. والتطفيف البخس في الكيل والوزن ونقص المكيال، وهو أن لا تملأه إلى أصباره. قال أبو إسحاق: المطففون الذين ينقصون المكيال والميزان. قال: وإنما قيل للفاعل مطفف لأنه لا يكاد يترك في المكيال والميزان إلا الشيء الخفيف الطفيف، إلى أن قال: وقد فسره عز وجل بقوله: إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أو يخسرون أي ينقصون. أيضا نفس الكلام عبارة لسان العرب ظاهرة في اختصاص التخفيف بالكيل والوزن، مما يعني أنه لا يكون شاملا للمعدود والمجرور. على أي حال، عندنا أيضا مجموعة من الكلمات الأخرى التي يمكن ملاحظتها، كما في مجمع البحرين تاج العروض، أيضا عبارة أخرى إلى ابن منظور في كتابه لسان العرب. الحاصل من مجموع ما قدمناه من كلمات اللغويين هو أن التصفيف عبارة عن النقص في الكيل والوزن، مما يعني أن التصفيف لا يشمل له الذر والعد، وهذا يعني أن موضوع التصفيف سوف يكون ضيق الدائرة، إذ أنه ينحصر حينئذ في هذين العنوانين، فلا يقال للتصفيف إلا لخصوص ما كان موزونا أو ما كان مكيولا. ولذا لو كان هناك عد، مثلا كما في بيع البيض على سبيل المثال، لو كان يبيع البيض بالعد فأنقص بيضة على سبيل المثال من 100 بيضة فإنها لا تلحم عادة، أو كان يبيع بالذار مثلا فأنقص نصف ذراع مثلا من 100 ذراع، أو ربع ذراع مثلا من 100 ذراع على سبيل المثال. بناء على كلمات اللغويين التي قدمنا وما يظهر منها، نستفيد أن التصفيف لا يشمل لا العد ولا الذار. ولذلك أجاد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة إذ جعل حكم جعل الزرع والعد حكمهما حكم التصفيف وليس موضوعهما موضوع التصفيف. وبعبارة أخرى، أدخل الشيخ الأنصاري العد والزرع حكما في التصفيف لا موضوعا، وذلك لأن مفهوم التصفيف لا يشمل العد والزرع، ومقتضى عدم شموله إياهما كونهما أجنبيين عنه، لكن يلحقهما حكمه. الأستاذ الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته له في المقام كلام، فذكر بأن النزاع في سعة مفهوم التصفيف وضيقه الذي أشرنا له الآن، من أن التصفيف هل يشمل الكيل والوزن والعد والذرع لكي يكون مفهومه واسعا، أو أن التصفيف لا يشمل هذه الأمور وإنما ينحصر في خصوص الكيل أو في الكيل والوزن فلا يشمل العد والذرع. يقول: النزاع في هذه الأمور أساسا لا ثمرة عملية له من قريب أو بعيد، وذلك لأن العد والذرع داخلان في الباخ حكمان، وبما أن التصفيف من أجل مصادق الباخ فهما مثلهما مثل التصفيف، يلحقهما حكم التصفيف من جهة حكم الباخ. أيضا احتمال الفرق في النقص بين الكيل والوزن عنه في العد والذراع بعيد، فلا ثمرة ولا فائدة مترتبة على هذا النزاع الموجود بين الأصحاب في سعة مفهوم التصفيف وضيقه. أقول: ما أفاده دامت أيام بركاته يبتني على أساس ملاحظة الأدلة، فلا بد من ملاحظة ما دل على حرمة التصفيف، وبناء عليه يقرر أن ما دل على حرمة التصفيف ناهض للقول بعدم الفارق بين كون المحرم بين كون المفهوم واسعا وبين كونه ضيقا أو لا يساعد على ذلك. فنقول إذا كان دليلنا على حرمة التصفيف وقوله تعالى ويل للمطففين، فلا ريب في وجود ثمرة عملية كبيرة حينئذ للنزاع، ذلك لأنه لن يكون الزرع والعد داخلين في مفهوم التصفيف موضوعا، لأن مفهوم التصفيف كما عرفت عبارة عما كان مختصا بالكيل والوازن، والعد والزرع ليس كيلا ولا وزنا، فلن يلحق بالتصفيف موضوعا أو لن يدخل في التصفيف موضوعا، بل ولن يلحق بالتصفيف حكما، لأن الويل إنما انطب على عنوان التصفيف، وقد عرفت أن الزرع والعد ليس من، فلا يلحقان به موضوعا ولا حكما، وعليه يكون حينئذ إتيان الزرع والعد بنقيصة لا وجه لإثبات حرمته من خلال التصفيف. فما ذكره الأستاذ أن لا ثمرة عملية، إذا كان هذا دليلنا فإطلاقه محل تأمل بالمال. أما لو كان دليلنا على حرمة التصفيف التمسك بآيات المنع عن البخل، فلا مانع في صحة ما أفاد، فنقول بأن آيات المنع عن آيات المنع عن التمسك بالبخل تكون شاملة للعبد والزارع، لأنهما من مصاديق البخل حينئذ، كما أن التصفيف من مصاديق، فيكونان في عرض البخل وفي عرض التصفيف، وكلاهما قسيم له حينئذ. نعم، ما ينبغي الالتفات له في المقام بناء على هذا أن الموضوع سيختلف، ولن يكون موضوع البحث حينئذ هو التصفيف، بل سيكون موضوع البحث حينئذ هو البخ، وعندها يقال بأن ما دل على حرمة البخ شامل للعد والزار. أما لو كان دليلنا حكم العاق، فلا إشكال في أنه لا تترتب على النزاع ثمرته، لكون جميع هذه العناوين الزرع بالنقصان أو العجل بالنقصان أو الكيل أو الوازن ناقصا، جميع هذه العناوين داخلة تحت عنوان الظن، فيحكم العقل حينئذ بقبحة، وكل ما حكم العقل به حكم الشر، أو حكم العقل بقبحه حكم الشر بحرمة بناء على الالتزام بقاعدة الملازمة. أما لو كان دليلنا الإجماع، فلا بد حينئذ من الالتفات هل النصوص قد تضمنت عنوان التصفيف أو أن النصوص قد تضمنت عنوان البعض. مثلا رواية أبي حمزة قد اشتملت على أن الممنوع منه عنوان التصفيف، وقد عرفت أنه إذا كان الممنوع منه عبارة عن عنوان التصفيف، فلا ريب أن العد والزرع خارجان موضوعان من تحت هذا العنوان. إذا كان دليلنا على المنع والإجماع، فعندها لا بد من ملاحظة معقد هذا الإجماع، هل أن معقد الإجماع قد انصب على كل ما هو ظلم أو على كل ما هو بخس، أو انصب على خصوص التصفيف؟ فإن كان الأول والثاني فلا ريب في الالتزام حينئذ بالحرمة لدليلية الإجماع، لأن المعقد قد انصب على الكل. أما لو كان الدليل عبارة عن الثالث وهو عنوان التصفيف، فإنه لا يشمله ما موضوعا كما عرف. فما أرسله الشيخ التبريدي دامت أيام بركات إرسال المسلمات ليس على إطلاقه، بل يفترق من مورد لآخر بحسب الأدلة، وتظهر الثمرة حينئذ. بعد ذلك نشير إلى ما تعرضه الشيخ الأنصاري في مقام الاستدلال. ذكر الشيخ الأنصاري في مقام الاستدلال التالي، قال بأن الدليل على حرمة التصفيف عبارة عن الأدلة الأربعة، الكتاب زاده الله عزة وشرفا، والسنة المباركة، والإجماع والغرق. أما عد الإجماع دليلا مستقلا بحيث يرجع له في أمثال المقام فيستنبط منه حكما شرعيا ففيه ما لا يخفى، وذلك أولا لاحتمال المدركية في هذا الإجماع إن لم يكن متيقنا. نعم، لو كان مراد الشيخ الأنصاري رحمه الله من عد الإجماع دليلا عند القدماء لا عند المتأخرين، بمعنى أن الإجماع عند القدماء من أصحابنا المعدود عندهم دليلا عبارة عن الحكم المتفق عليه بينهم مطلقا، بما وهو الذي عبر عنه السيد الشيخ قدس الله نفسه الطاهرة أن يكون كاشفا عن ارتكاز متشرعي، فاتفاق قدماء أصحابنا من الرعيل الأول في الطبقة الواحدة كلهم مثلا على فتوى معينة يكشف ذلك عن وجود ارتكاز المتشرعين موجود بينهم. فإذا كان نظر الشيخ الأنصاري إلى الإجماع المراد به في مقام الاستدلال هو الإجماع الموجود عند قدماء الأصحاب فلا ريب في تماميته، لأن الإجماع الموجود عند قدماء الأصحاب لا دخل له في كونه كاشفا عن قول المعصوم وعدمه. عمدة ما يعتبر فيه أن يكون كاشفا عن وجود ارتكاز متشرعي بين قدماء الأصحاب على أي حال. أما لو قلنا بأن مرادنا من الإجماع في مقام الدليلية هو الإجماع بين المتأخرين فلا ريب في أن مثل هذا الدليل لا يصلح للدليلية، ذلك لأن الإجماع بين المتأخرين عبارة عن الاتفاق من قبل من يحتمل دخول المعصوم بينهم، فتكون حجية الإجماع حينئذ عندهم مبنية على كشفه عن قول المعصوم عليه السلام وليست حجيته عندهم مطلقة. فإذا لا يمكن الالتزام به كدليل إلا إذا حصر الكشف فيه، بمعنى إذا كان كاشفا عن قول المعصوم ولا يتحقق الكشف عن قول المعصوم إلا في حالة الانحصار فيه، فما لم يكن الدليل منحصرا فيه بأن كان في البين دليلا آخر أو أدلة أخرى فلا يتحقق الكشف عن قول المعصوم، ومع عدم تحقق الكشف عن قول المعصوم لا يمكن الالتزام حينئذ بالدليلية. بل ذكرنا فيما مضى بأنه لو كان في البين مجموعة من الأدلة الضعيفة وقلنا بأنه يصعب أن يستند أصحابنا من الأعلام إلى مثل هذه الأدلة الضعيفة التي ناقشناها على سبيل المثال ولسنا بأفضل منهم، فلا ريب في أن ذلك يمكن أن يكون إجماع منعقد على الأمر الذي هو محط البحث في ذلك المقام على أي حال. فجعل الإجماع دليلا مستقلا في البين إما بما ذكرت وإلا فلا. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به للمنع هو عبارة عن حكم العاقل، حيث لا ريب في أن العقل يستقل بقبح التطفيف لكونه ظلما وعدوانا على الغير، وكل ما كان عدوانا وظلما على الغير فهو من مصادق الظلم، وقبح الظلم من الأمور المسلمة التي يحكم العقل بالمنع عنها، وكل ما حكم به العقل يحكم الشرع بحرمته لقاعدة ملازمة. وبعبارة أخرى إن بالبين كبرى كلية مفادها أن كل ما حكم به العقل حكم الشرع بحرمته، أو كل ما أن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. هذه قاعدة عامة عندنا لها صغريات، إن التطفيف قبح لكونه إن التطفيف ظلم فيثبت كونه قبيحا بنظر العقل، فإذا التطفيف قبيح وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، هذا بناء على التسليم بقاعدة الملازمة. أما لو أنكرنا قاعدة الملازمة أو ضيقنا دائرتها فلا. الدليل الثالث التمسك بالكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وهو مجموعة من الآيات منها قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا كان الأمر إليهم أخذوا الأمر بتمامه إن لم يكن بزيادة، أما إذا كان الكيل لغيرهم فإنهم أنقصوا غيرهم في كيلهم. ومنها قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أو لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، بناء على أن البخس هنا يراد به البخس في الكيل والوزن وليس المراد به البخس في الحقوق العامة. إذا قلنا بأن المراد به البخس في الحقوق العامة سوف تكون الآية الشريفة أجنبية عن محل كلامنا، أما لو قلنا أن المراد به البخس في الكيل والوزن فتكون دالة. ومنها قوله تعالى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الكلام فيها كالكلام في سابقتها. قوله تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، هذه واضحة أيضا كالآية الأولى. وأما من السنة الشريفة فعندنا مجموعة من الروايات كرواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ظهر الزنا من بعد كثر موت الفجأة وإذا طفف الميزان والمكيال أخذهم الله بالسنين والناق. أيضا عندنا رواية أبان عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع. طبعا يمكن أن يقال بأن الطاعون في البين إنما هو عنوان مشير وليس معنى اصطلاحي، بمعنى أن الطاعون إشارة إلى تفشي الوباء وليس المراد من الطاعون المرض المعهود. ولذلك قد يقال اليوم أو بهذا نجيب على قول قائل مع أننا نجد اليوم تفشي الفاحشة والمستجار بالله والتجاور بها ولا نجد الطاعون، نقول إذا قلنا بأن الطاعون عبارة عن عنوان مشير إلى الأمراض أو أن الطاعون إشارة إلى الوباء فخيف أشد بلاء ابتلي به اليوم هؤلاء مرض الإيدز على سبيل المثال، فإن مرض الإيدز اليوم يفتك بالأمم أعظم مما كان يفتك الطاعون المعهود بالأمم السابقة. ولا يبعد أن يكون المراد من الطاعون هنا إنما هو عنوان مشير إلى الوباء لا أجل ولا قصر ولا خصوصية لذات مرض الطاعون كما هو المحتمل حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وإذا عندنا بعض الروايات إذا ظهر المنكر وإذا لم يأمر ينهى عن المنكر ولم يتآمر بالمعروف سلط الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم، وأي بلاء يعيشه الإنسان أعظم من بلاء الذي نعيشه اليوم. الأمة الإسلامية تعيش حالة هوان وإذلال فسلط الله عليها ما شرار خلقه، فهذه إسرائيل وهذه الدول الاستكبارية أمريكا وما أمريكا فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. نسأل الله عز وجل أن يعجل لوليه الفرج وأن يسهل له المخرج. على أي حال هذه النقطة الأولى التي تعرض لها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة وهي مسألة حكم التصفيف وبيان سعة موضوعه وضيقه. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى حكم المعاملة المطفف بها، فذكر الشيخ الأنصاري في المقام التالي بعدما فرغ عن حرمة عمل التصفيف ينبغي أن يبحث عادة في نقطتين. النقطة الأولى في حكم الأجرة التي تؤخذ على عملية التصفيف بناء على كونه يستتب بالتصفيف كما قدمنا ذلك في أول البحث، ومرة ثانية أو نقطة ثانية نبحث فيها عن حكم المعاملة المطبقة فيها. لم يتعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله لحكم الأجرة على التصفيف، ولعله يلحق ذلك بكتاب الإجارة فيما يكتب أو كتب من بحث الإجارة. اقتصر فقط على الحديث عن حكم المعاملة فذكر حكم المعاملة. قبل بيان ذلك أشير لأمر لا يخفى أن العوضين اللذين تقع المعاملة عليهما إما أن يكونا من جنس واحد فيتفرق فيهما الربا مع التفاوت، وإما أن لا يكونا كذلك. حق البحث ينبغي أن نبحث عن كلتا الصورتين، لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله اقتصر على الصورة الأولى، وهي ما إذا كان جنس العوضين من نوع واحد، أو إذا كان العوضان من جنس واحد بحيث يتطرق فيهما احتمال الربا إذا كان في البين تفاوتا. ذكر الشيخ الأنصاري بأنه إذا كان البيع ربويا فها هنا أمران: أولا أن يكون البيع من قبيل البيع الكلي، فإذا كان البيع من قبيل البيع الكلي فلا ريب في صحة البيع حينئذ، لأنه سيكون كالتالي: وقعت المعاملة على الكلي. إذا وقعت المعاملة على الكل فلا إشكال ولا ريب في كونها صحيحة، سواء وقعت على الكل في الذمة أم وقعت على الكل في المعين. وذلك يعود إلى أن المعاملة حين وقوعها قد وقعت صحيحة، تصفيف البائع أو تصفيف من يباشر الإقباض لا يوجب فساد المعاملة، عند ما كان تكون ذمة المطفف مشتغلة بما أنقصه في عملية الوزن أو الكيل، كما أنقصه من المقدار المحدد أو ما أسقطه من المقدار اللازم سوف تكون ذمته مشغولة به. أما إذا كان البيع واقعا على الشخص الموجود في الخارج، قبل قليل قلنا أن البيع في الكلي يعني على نحو العموم مثلا وليس على نحو أمر واقع في الخارج، إذا كان البيع واقعا على أمر في الخارج على شخص موجود خارجا، فهنا عندنا مجموعة من الصور. الصورة الأولى أن ينشأ البيع الخارجي معلقا على كون المبيع مقدرا بمقدار محدد، يعني مثلا يقول له هكذا: أشتري منك هذا المقدار الموجود في هذا الصندوق على أن يكون منا، فأشتري منك على أنه من مثلا، فإذا كأنه قال: أشترط في معاملتي معك أن يكون الموجود في الصندوق منا. فحينئذ ما هو حكم هذه الصورة؟ قال الشيخ الأنصاري بأن حكم هذه الصورة لا إشكال فيه، لأن شرط التساوي أمر سائغ ولا يوجب بطلان المعاملة. الصورة الثانية أن ينشأ البيع، لكن ليس الصورة السابقة معلق، لأننا قلنا: أشتري منك ما في هذا الصندوق على أن يكون منان، فصحة المعاملة معلقة على كون الموجود في الصندوق منا. ولذا لو تبين بعد ذلك كون الذي في الصندوق أقل من المني فحينها سوف يبنى على فساد المعاملة، وذلك لأن المشروط عدم عند عدم شرط، وقد علقت المعاوضة على شرط غير متوفر في المقام فيبنى على المال. الصورة الثانية نقول بكون المعاملة منجزة غير معلقة، فنقول كالتالي: يعني وقعت المعاملة على الموجود في الخارج بشرط أن يكون الموجود في الخارج بالمقدار المحدد، مثلا: أشتري منك هذا الصندوق منا، فإذا لم أعلق الشراء على وإنما أنا أقول أو عفوا أنا أشترط أن يكون المتوفر في الصندوق منا، لكن المعاملة منجزة وليست المعاملة معلقة على كونه منا. بعبارة أوضح، أنا لا أشترط في تعليق صحة المعاملة على كونه منا، وإنما مثل بقية الشروط التي يشترطها المتعاقدان في مقام العقد. على سبيل المثال، إذا أوقع الرجل عقد نكاح مع امرأة واشترطت عليه أن لا تقوم بأداء واجباته المنزلية، فإن العقد شيء وهذا عقد في ضمن العقد وهذا شرط ضمن العقد، والعقد منجز ليس معلقا على توفر هذا الشرط أو عدم توفره. مقامنا كذلك، وقعت المعاملة منجزة غير معلقة، لكن كما اشترط في المبيع ان يكون من هذا الجنس او من هذا النوع او بهذه الصفة، اشترط ان يكون هذا المبيع مقداره مقدار ان يكون هذا المبيع مقداره مقدار من. فحينئذ ليس هذا من باب التعليق، وانما من باب الشرط في العقد المنجز. على اي حال، يقول له مثلا اشتريته بكذا، فالمعاملة منجزة بشرط ان يكون متصفا مثلا بكونه حنطة ايران على سبيل المثال. فالبيع غير معلق، وانما اشترط ان يكون المبيع موصوفا بوصف. فحينئذ لو اتضح بعد ذلك ان المبيع بغير الوصف او بالمبيع بالوصف، يقول الشيخ الانصاري المعاملة فاسدة. ليش؟ لان المقام مقام ربا، حيث انه اذا ظهر ان المبيع اقل من المقدار المحدد، وقد دفعت له انا مثلا حنطة القطيف على سبيل المثال، فصار بيع حنطة بحنطة، وسيأتي في المكاتب ان شاء الله في شرائط المتعاقدين هناك في باب البيع ما يشير له الشيخ الانصاري بان اختلاف الاوساط لا تعني تغاير الانواع، فلا تعتبر امرا دخينا. فالحنطة من المنطقة الف ومن باء ومن جيم ومن دال ومن دال على حد سواء، عمدة ما كان تفاوت الاسعار نتيجة جودة هذه الحنطة من هذه المنطقة دون المناطق الأخرى لا يستدعي تغاير الجنس، فبالتالي كلها جنس واحد فيقع فيها احتمال الربا حينئذ. الصورة الثالثة والأخيرة، وهي عبارة عن الصورة التالية، أن ينشأ البيع منجزا لكن بعنوان كونه مقدرا بكذا وكذا. في هذه الحالة قال الشيخ الأنصاري بصحة المعاملة شرطا أن يكون المقدر مقسطا على العوض، وإلا فلا. هذا بناء على الالتزام بالتقسيط، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك في بحث هياكل العبادة فراجع. الكلام بعد ذلك في المسألة السادسة، وهي مسألة التنجيم. مسألة التنجيم مسألة أطال الشيخ الأنصاري قد طلع نفسه الطائر البحث فيها، وهي مسألة مشوشة في كلمات الشيخ الأنصاري وفي كلمات الأصحاب. نحاول قدر المستطاع أن نتعرض لها بمقدار ما يمكننا أن نحكم السيطرة على المطلب. نتعرض إلى التالي. بداية أقول، لم يتعرض الشيخ الأنصاري إلى تعريف التنجيم وتفسيره وبيان حقيقته وماهيته، وإنما ذكر صدر كلام المحقق الكركي في كتابه جامع المقاصد، واكتفى بذلك في مقام تعريف التنجيم. فقال المحقق الكركي في جامع المقاصد في حقيقة التنجيم أنه عبارة عن الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. طبعا كلام المحقق الكركي ليس فيه ذكر من تأثير أوضاع النجوم في الحوادث، بل كلامه أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. لاحظوا هذا التعريف لم يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ذكر تأثير أوضاع النجوم في الحوادث. اللهم إلا أن يكون اللهم إلا أن يقال أن تعبيره بالأحكام يشعر بنحو من التأثير والمدخلية، فيكون ناظرا إلى تأثير أوضاع النجوم في الحوادث كما سيأتي. على أي حال، المشهور بين أصحابنا هو القول بحرمة التنجيم، وفي المقام مجموعة من الكلمات يمكن للإنسان أن يتعرض إليها. ما يهمنا في مقام المدخل لبحث الشيخ الأنصاري محاولة الإشارة لأمر يتضع من خلاله حقيقة كثيرا ما تلتبس. أقول ينبغي الالتفات إلى أن هناك علمين مرتبطين بالنجوم والأفلاك. الأول هو الذي يعبر عنه علم الهيئة أو علم الفلك، وهو الذي يقال عنه قول الفلكي وما شابه. هذا علم يبحث فيه عن نظام العالم العلوي وحركات النجوم وأوضاعها، وبقياس بعضها إلى البعض من الطلوع والغروب والمدار والقرب والبعد والاقتران والكسوف والخسوف والاحتراق والارتفاع والحضيض ونحو ذلك. وهذا نعبر عنه بعلم الهيئة أو علم الفلك. الثاني من العلمين علم النجوم، وهو علم يبحث فيه عن ارتباط حوادث الكون والعالم السفلي بأوضاع النجوم وكيفية تأثير النجوم في العالم السفلي، كارتباط المواليد والأعمار والوفيات والروح والغلاء والسعد والنحت والقتال والصلح ونحو ذلك من حوادث الكون بأوضاع النجوم وحالاتها. هذان هما العلمان المعروفان في المقام. أقول لا يخفى أن علم الهيئة والفلك علم شريف، يعني علم الهيئة والفلك بذاته علم شريف يوجب الاطلاع عليه زيادة المعرفة بالله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته وأفعاله، لأن الإنسان إذا تعرف على نظام العالم العلوي فتوصل إلى اكتشاف مجرة درب التبانة، ووصل إلى اكتشاف حقائق المخلوقات الأخرى أو حقائق الكواكب وكيف أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء، فإن ذلك كله يكشف عن وجود صانع لهذا الكون. هذا الصانع واحد، لأنه لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا. أيضا يكشف عن وجود قدرة عظيمة هائلة لهذا الصانع الذي استطاع أن يصور هذه التصاوير ويوجد هذه الموجودات بهذه الكيفية والقدرة. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يصفون. فعلم الهيئة بذاته إذن ليس محط بحث من قريب ولا بعيد، وإنما الذي هو محط البحث والأخذ والرد والكلام إنما هو علم النجوم، وهو العلم الذي يبحث فيه عن ارتباط حوادث الكون والعالم السفلي بأوضاع النجوم وكيفية تأثيرها فيه. على أي حال، ذكرنا قبل قليل ما أشار له جامع المقاصد، وما ذكره يمكن الخدشة عليه بعدة وجوه. ما يهمنا في المقام هو ما أشار له الشيخ الأنصاري في البيت. الشيخ الأنصاري ذكر التالي، قال بأن تحقيق الحق في المسألة وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام ضمن مقامات. ذكر الشيخ الأنصاري في المقام أربعة أمور. الأمر الأول أشار فيه إلى علم الهيئة، وأنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب، أمر غير محرم، لكن هل يلزم التصديق بقول الفلكي أو لا يلزم التصديق بقول الفلكي؟ لا ريب في أن قول الفلكي لا يمكن أن يكون حجة بقول مطلق إلا إذا أفاده سوقا واطمئنانا. المطلب الثاني أو المقام الثاني الذي أشار له قدس الله نفسه الطاهرة، أشار إلى الحكم بجواز الإخبار علما أو ظنا بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة، شرط أن لا يكون في المقام اعتقاد بتأثيرها في هذه الأمور، بل مجرد الموافاة الوجودية بينهما وارتباط الكاشف بالمكشوف. أشار في المقام الثالث إلى حكم الإخبار عن الحادثات مستندا في ذلك إلى الاتصالات المذكورة إما بالاستقلال أو المدخلية، وحكم بأن الظاهر من النصوص والفتاوى هو حرمة ذلك، واستدل لهذا الكلام بمجموعة من النصوص، منها مثلا ما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والشهيدان قالوا رواية مرسلة، قال النبي صلى الله عليه وآله: ومن صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، حيث دلت هذه الرواية على حرمة حكمهما، وبطريق أولى يكون إخبارهما محرما أيضا. ومنها خبر نصر بن قابوس: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون. ولا يخفى أن المراد بالملعون المطرود من رحمة الله، فيكون النص حينئذ ظاهرا في الحرمة. بل هذا النار لم يتضمن اسما من قريب أو بعيد حول الإخبار ولا اعتقاد التأثير، بل المستفاد من الرواية هو أن من يستخرج الحوادث من أوضاع النجوم مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، وسواء اعتقد بكونها مؤثرة فيها أم لم يعتقد، فالإنصاف أن رواية نصر بن قابوس لا دلالة لها انتعاء. وتعرض إلى مجموعة من الروايات نأتي عليها أثناء التطبيق. المقام الرابع الذي تعرض للشيخ الأنصاري، وهذا هو محط البحث فعلا وهو أهم المطالب، فالأمور الثلاثة التي قدمت غير مهمة، المهم هو هذا الأمر الرابع. تعرض فيه الشيخ الأنصاري إلى البحث عن اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية وأوضاعها، والبحث فيه بحسب الظاهر بحث اعتقادي، وأنه يوجب الكون أو لا. قسم الشيخ الأنصاري الربط إلى أربعة وجوه، هذا ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم. التطبيق حرام، ذكره في القواعد العلامة في المكاسب، ولعل ذكره في المكاسب من باب الاستطراد ليس إلا، وإلا لا وجه لكون التطفيف موردا من موارد التكسب، لأن التطفيف عادة لا يتكسب به. فقلنا فيما مضى أن هناك مجموعة من المسائل لم يجد الأصحاب موردا لذكرها، كما هو محل بحثنا التطبيق، او المسائل الاخرى التي ستاتي بهذا النوع كما اشرنا لذلك في مطلع البحث عند حديثنا عن النوع الرابع، لكن الاصحاب ذكروها في هذا المقام لعدم وجود مورد لها، او للسبب الذي ذكره الشيخ الانصاري، او المراد اتخاذه كسما بان ينصب نفسه او ينصب نفسه كيالا او وزانا فيطفف للبائن. لاحظوا من خلال قول الشيخ الانصاري كيالا او وزانا اشار الى تحديد دائرة موضوع التطفيف، وان التطفيف لا يكون الا في خصوص الكيل والوزن فلا يشمل غيرهما، وكيف كان فلا اشكال في حرمته، ويدل عليه الادلة الاربعة. قد عرفت المناقشة في دليلية الاجماع، وقد عرفت ان دليلية العقل مبنية على الالتزام بكبرى حكم العقل، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع بناء على تمامية الملازمة، فنبقى والروايات ومن قبلها الايات الشريفة وهما تامان. ثم إن البخت في العد والدرع يلحق به حكما. هذا إشارة لما ذكرت بأن الشيخ الأنصاري قال بأن ينصب نفسه يشير إلى أن موضوع التقييد منحصر في الكيل والوزن، فلا يطلق مما يعني أن الموضوع يكون منحصرا في ذلك. إدخال بعض المواضع في غير محله، نعم دخوله فيها يكون من باب الحكم لا من باب الموضوع، وإن خرج عن موضوعه انتهى. الآن الكلام في حكم المعاملة المطبة بها، هل تصح المعاملة المطبة بها أو لا؟ فذكر الشيخ الأنصاري ولو وازن الربوي كان حق البحث يستدعي أن يتعرض الشيخ الأنصاري إلى نقطتين: النقطة الأولى إلى حكم أخذ الأجرة على التطفيف، النقطة الثانية ينبغي أن يتعرض إلى حكم المعاملة المطبق فيها. حكم المعاملة المطبق فيها تبحث أيضا من ناحيتين: تارة أن يكون العوضان من جنس واحد يحتمل فيهما الربا، تارة يكون العوضان من جنسين متغايرين لا يحتمل فيهما الربا. لكن الشيخ الأنصاري اقتصر على خصوص البحث عن حكم المعاملة المطبق بها ولم يتعرض لحكم أخذ الأجرة، واقتصر على خصوص القسم الأول وهو أن يكون العوضان من جنس واحد مما يستدعي شبهة الربا. ولو وازن الربوي بجنسه فطفق في أحدهما، سواء في ما له في ما هو في العوض أو المعوض، فإن جرت المعاوضة للصورة الأولى على الوزن المعلوم الكلي بدون فرق بين كونه حالا أو في الذمة فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن فالمعاملة صحيحة، لكن اشتغلت ذمة المطبق بما نقص. وإن جرت على الموزون المعين الخارجي باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن كما قلت أشتري منك شرط أن يكون الذي في الصندوق منان، فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا، لأنه إذا تبين أن الذي في الصندوق أقل من المال سوف يكون ما دفعه من الجنس أكثر مما أخذه، فتكون من الزيادة الربوية. ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوام فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه لم يبعد الحكم بالصحة، لأنه باعه على أساس أن الزائد يكون عوضا له فلا إشكال، ويمكن ابتناؤه على أن الاشتراط في المقدار مع تخلفه قصا من العوض أم لا. هذا اللي أشرنا إليه في المسألة هياكل العبادة، هل يمكن أن يقال بأن المعاملة تتقطع فيكون قصا من الثمن على هذا الشيء والقص الآخر على الشيء الآخر، فما له مالية يصح منه بمقدار القص الذي له، وما ليس له مالية لا يصح بمقدار القص الذي له، فيكون مقامنا كذلك. تقدم عندنا الكلام في ذلك بين القبول والرد، فراجع مسألة هياكل العبادة. التنجيم حرام وهو أتعفا، فعلى الأول يصح دون الثاني. المسألة السادسة: التنجيم حرام وهو كما في جامع المقاصد قلت لم يتعرض الشيخ الأنصاري لتفسير التنجيم وبيان حقيقته، وإنما اكتفى بما ذكره نقلا عن جامع المقاصد من أنه الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات فلكية. ولا يخفى أن ما ذكره صاحب جامع المقاصد لا يخلو من مسامحة، إذ أن التنجيم ليس الإخبار، وإنما التنجيم نفس استنباط أحكام النجوم لا الإخبار بها. نعم لو كان مراد صاحب المقاصد له جامع المقاصد بيان موضوع الحرمة وهو أن المحرم ترتيب الآثار المترتبة على الإخبارات عن النجوم، بحيث تكون هذه الآثار مترتبة نتيجة الإخبارات الصادرة على نحو الجذر كان ما ذكره وجيها، وإلا فلا. خب ولذلك لا أقول بمقتضى كلام جامع المقاصد يكون شاملا لعلم الهيئة والفلك. وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات. الأول، الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين الشمس والقمر، والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر بين الشمس والأرض أو غيره، بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما إذا استند إلى ما يعتقده برهانا، أو ظنا إذا استند إلى الأمارات. إذا استند إلى الأمارات الشرعية فالإنصاف أن هذا ليس داخلا تحت عنوان التنجيم وليس داخلا تحت عنوان الهيئة أصلا. وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الفراجكي فيما حكي عنهما حيث حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع ما حصلوا. إذا تبغوا تقرأوا تاريخ المسألة وتعرفوا من هو القائل بالمنع من التنجيم ومن هو القائل بالتنجيم من علمائنا وكيفية تطور حركة المسألة والأخذ والرد، راجعوا كتاب مفتاح الكرامة في هذه المسألة. كتاب مفتاح الكرامة في الجزء الرابع تقريبا صفحة 104 فإنه هناك نقل حركة المسألة بشكل كبير جدا، ونقل كلام طويل من من الأعلام الشيعة قائل بذلك، من لم يقل بذلك وما شابه. إن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير الكواكب وله أصول صحيحة وقواعد سديدة، وليس كذلك ما يدعونه من تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضر إلى آخر. قرأوا أنتم هذا الأمر الأول والأمر الثاني والأمر الثالث الذي نقل فيه الشيخ الأنصاري مجموعة من الروايات، ويبقى عندنا إن شاء الله غدا الكلام في الأمر الرابع وهو محط البحث فعلا. والحمد لله رب العالمين.